بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة المحبة، وتوقفنا عند قوله: فصل في مراتب المحبة وهي عشرة. في مراتب المحبة وهي عشرة، المحبة مقسومة إلى يعني عشرة أقسام أو عشر درجات، بعضها أعلى من بعض، يعني تبدأ الدرجة الدنيا منها هي درجة العلاقة، ثم تتدرج يعني إلى درجة الأعلى في الأعلى في الأعلى. فأول مراتبها العلاقة، قال: أولها العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، قد علاقة بضم العين. قال الشاعر: أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. نعم، فهنا الثغام نبت إذا يبس صار أبيض، والمخلص المختلط رطبه بيابس. طيب، هذه أول مرتبة، العلاقة أو العلاقة. الثانية الإرادة، قال: وهي ميل القلب إلى محبوبه، ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الإرادة ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة، قال: وهي انصباب القلب إليه، أو الصبابة، يقال بالصبابة أو الصبابة، الصبابة أو الصبابة، هي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور. واسم الصفة منها صب، يعني يقال فلان صب، يعني محب، يعني كلها من درجات المحبة. فالمحب الذي يعني هو في هذه الدرجة، هي درجة الصبابة، يقال له إيه؟ صب. والفعل صبا إليه، يصبو صبا وصبابة. فعاقبه بين المضاعف والمعتل، يعني المعتل هو يصبو، والمضاعف اللي هو المكرر الباء، اللي هو صبا، يعني يقول صبا وصبا. وجعل الفعل من المعتل والصفة من المضاعف، يعني الفعل جعلوه صبا يصبو، الفعل جعلوه ايه؟ معتل، اللي هو معتل الاخر بالالف في الماضي، وفي المضارع بالواو صبا يصبو، هذا في الفعل. واما في الاسم الصفه التي يوصف بها المحب الذي في هذه الدرجه، فيقال له ايه؟ فلان صب، يعني كان ينبغي ان يقال ايه؟ صاب من صبا، فهو صار، لكن قالوا ايه؟ زي مثلا تقول رمى رام، قالوا صلاة فهو صب. قال: ويقال صبا وصبوة وصبابة، فالصبا أصل الميء والصبوة فوقه، والصبابة الميل اللازم وانصباب القلب بكليته. طيب، قال الرابعة الغرام، الرابعة الغرام من أسماء المحبة ودرجاتها وأبقابها. الغرام، قال: وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه، يعني ملازمة الدائم للمدين كملازمة الغريم لغريمه، يعني زي الدائن أما أول ما يشوف المدين يروح، يعني يذهب وراءه يطالبه بماله. حتى ان الفقهاء يعني يذكرون في الاعذار التي تبيح ترك الجمعه يذكرون اذا كان مدينا والمسجد فيه الدائم والزراح هو عاجز عن السداد ويريد يختفي منه. قال ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لاهله وعدم مفارقته له. عياذا بالله تعالى، سمى الله تعالى عذاب النار غراما لانه يلازم اهله كملازمه الغريم لغريمه. قال تعالى ان عذابها كان غراما، يعني شيء كريه، يعني لا يريد ان يعني المدين لا يحب ان يرى الدائم وهو جاي طالب ويذكر. فعذاب النار والعياذ بالله كان غراما. قال الخامسه الوداد. الخامسه الوداد من اسماء المحبه ودرجاتها الوداد، وهو صفو المحبة وخالصها ولبها. لب الشيء اللي هو يعني اللي داخل القشرة هو اللب، فهو الخالص واللب والمحبة الصافية. قال والودود من أسماء الرب تعالى، من أسماء الله عز وجل الودود. قال وفيه قولان، أحدهما أنه المودود معنى اسمه عز وجل الودود. قال القول الأول ودود بمعنى مودود يعني محبوب. قال البخاري رحمه الله في صحيحه الودود الحبيب، وهذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. البخاري قال عن ابن عباس رضي الله عنهما الودود الحبيب، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للودود. الحبيب معناها المحبوب، الحبيب أي المحبوب، فالودود معناها المودود أي المحبوب سبحانه وتعالى. والثاني أنه الواد لعباده أي المحب لهم. إذا الودود إما بمعنى المحبوب أو المحب، والله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى كما في الآية الكريمة يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فكلا المعنيين حق، يعني كلا المعنيين حق. الله عز وجل هو المحب لعباده المؤمنين وهو المحبوب من عبادهم. أنه الواد لعباده أي المحب لهم، وقرنه باسمه الغفور في قوله تعالى وهو الغفور الودود. في قوله تعالى وهو الغفور الودود في سورة البروج، وكذلك في قرن الله تعالى الودود بالرحيم في سورة هود إن ربي رحيم ودود. فقال وقرنه باسمه الغفور إعلاما بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه ويوده. فقد قرن الودود بالغفور يشعر إيه أن التفسير الثاني يعني أولى في هذا الموضع، وهو الغفور الودود، يعني هو الذي يغفر لعباده ويحبهم، لأن الله تعالى يحب التوابين، فهو سبحانه وتعالى يتوب على عبد يغفر له، يتوب عليه ويحبه، يعني ليس فقط يغفر له بل هو الودود المحب التائب. قال فحفظ التائب نيل المغفرة منه والود، يعني الذي يتوب إلى الله تعالى ليس فقط ينال التوبة والمغفرة بل يتوب الله تعالى عليه ويغفر له وزيادة على هذا ويحبه. وعلى القول الأول يكون سر الاقتران، على القول الأول ما قلنا الودود معناها المحبوب، فهو سبحانه الغفور والمحبوب. يكون سر الاقتران أي اقتران الودود بالغفور استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسمه الغفور. اقتران الغفور بالودود معناه أن الله تعالى هو الغفور، فلما كان يغفر لعباده فالعباد المؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى لأنه يغفر له، فهو سبحانه وتعالى ودود أي محبوب من عباده المؤمنين. المؤمنين لأنهم يعلمون أنه يغفر لهم ذنوبهم ويتوب عليهم فهم يحبونه فهو ودود أي محبوب على القول الأول. قال السادسة الشغف، السادسة الشغف، المرتبة السادسة مرتبة الشغف، يقال شغف بكذا فهو مشغوف به، وقد شغفه المحبوب أي وصل حبه إلى شغاف قلبه، إلى شغاف قلبه، كما قالت نسوة عن امرأة العزيز قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. قال وفيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره، قال الكلبي حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه، حتى لا تعقل سواه. هذا أول تفسير للشغف في قوله تعالى قد شغفها حبا، أن حب امرأة العزيز أحبت يوسف عليه السلام حبا استولى على قلبها بحيث حجب حبه قلبها فلا تعقل سواه. الثاني أنه الحب الواصل إلى داخل القلب، الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول، قال صاحب هذا القول المعنى أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها أي داخله، الحب الذي وصل إلى داخل القلب. الثالث أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب، يعني لم يدخل إلى داخل القلب ولكن وصل إلى غلاف القلب، والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه وباشر القلب. قال السدي الشغاف جلدة رقيقة على القلب يقول دخله الحب حتى أصاب القلب. قال وقرأ بعض السلف شعفها حبا، قد شعفها حبا بالعين، بالعين المهملة يعني بلا نقد، وهذه قراءة الشعبي والأعرج، قراءة الشعبي والأعرج وهي قراءة الشافعي. قال ومعناه ذهب الحب لها كل مذهب وبلغ بها أعلى مراتبه، ومنه شعف الجبال لرؤوسها. قال قراءة قد شعفها حبا، قالوا شعف الشيء يعني أعلاه أعلى مكان فيه، فهنا يعني فقال شعف الجبال يعني رأس الجبل وأعلى مكان في الجبل، فهنا قد شعفها حبا يعني وصل حبها إياه إلى أعلى المراتب والدرجة. علو قد يكون علو مكاني أو علو يعني معنى أعلى أقوى شيء يعني. قال السابعة العشق، السابعة العشق من مراتب المحبة. قال وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. قال وعليه تأول إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب المقصود هنا هو محمد بن عبد الوهاب الثقفي المتوفى سنة 328 هجرية، محمد بن عبد الوهاب الثقفي. فهذا أحد العباد ومن الصوفية العباد وكذا، توفي سنة 328 هجرية. فهذان وإبراهيم وإبراهيم النخعي كان يعني في حاشيتين تأولوا قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. قال محمد: هو العشق. قال: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا تبتلنا بالعشق. العشق يعني حب مفرط، يعني جاوز الحد حتى يضر بصاحبه ويخاف على صاحبه منه. المحبة يعني طبعا هناك يعني المحبة الدينية لله سبحانه ولرسوله والمؤمنين والأعمال الصالحة، والمحبة الطبيعية محبة الزوجة والأولاد وأمور الدنيا وكذا. فحتى في هذه المحبة الطبيعية، يعني على هذا التفسير، أن المؤمن يدعو الله تعالى ألا تتجاوز الحد حتى يعني يصبح تتعطل على الإنسان أموره ويصبح هذا الشيء يعني محبته، سواء حتى لو كان يعني حبا حلالا لزوجة أو أولاد أو كذا، يعني لا يصل به من الحد الذي يعني يطغى على عقله وفكره ويعني يعطله عن مصالحه ويضره ببدنه وكذا. فقال: ورفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما شاب وهو يعرفه قد صار كالخلال. الخلال هو العود الذي تخلل به الأسنان، يعني تعرفون كن شاذا كان كن يوجد في البلاد العربية الخلل، نبت يعني يزرع ويكون له أعواد كثيرة صغيرة هكذا، يعني نفس فكرة الأخشاب المصنوعة والبلاستيك التي تستعمل الآن. فهو النبت هذا هو بقدرة الله يعني يخرج هو النبت يعني في الأعواد رفيعة جدا، يعني يمكن دخولها بين الأسنان بسهولة وبتنظيف الأسنان. فيضرب المثل يعني في النحافة، النحافة شيء نحيف يعني جدا زيادة عن الحد، يقال كالخلال يعني. فالشاب هذا يعني قد نحف بدنه جدا حتى صار يعني تشبيه يعني انه صار كانه عود الخلال هذا من شده نحافه. فقال: ما به؟ قالوا: العشق. قالوا: ما به؟ قالوا: العشق. عشق امراه ولا كذا وحبها يعني خلاص هجر الاكل وهجر كذا وشغل فكره ومنع عنه النوم ومنع حتى اصبح ايه هزوا صبر وزال في بدنه. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من العشق. يعني لما شاف حالة هذا الشاب الذي أصابه العشق وأضر ببدنه بهذا الشكل، فجعل يعني وافق ذاك اليوم عرفة وكذا، فجعل يدعو الله تعالى أن ألا يبتليه بهذا البلاء. قال: وفي اشتقاقه قولان، وفي اشتقاقه قولان، أحدهما أنه من العشاقة، قال محركة يعني فتح العين والشين والقاف، من العشاقة، وهي نبت أصفر يلتوي على الشجر فشبه به العاشق. قال نبت أصفر يلتوي على الشجر كان يلف عليه فشبه العاشق به، يعني مرتبط ارتباطا شديدا، يعني العاشق مرتبط بالمعشوق. قال: والثاني انه من الافراط، الثاني انه من الافراط، فالعشق من معانيه الافراط. قال: وعلى القولين فلا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه. يقول يعني يكثر هذا في كلام الصوفية وكذا، يقول فلان عاشق الله، وحتى يعني يسمون أحيانا يعني يجعلون لقبا يجعلون في الأسماء، حتى فلان عاشق الله وعشيق الله ومش والعشق الإلهي وكذا، فيستعملون هذا المعنى كثيرا. فقال لكنه يعني في لم يرد يعني لا في الكتاب ولا في السنة وصف العشق، لا في وصف محبة الرب لعبده ولا محبة العبد لربه. كذلك من الأسباب أيضا بعض أهل العلم قالوا العشق عادة يعني يطلق في سياق الحب المقرون بشهوة، يعني في محبة النساء ونحوه وكذا، يعني فهذا يجعله أيضا معنى غير مناسب ولا يليق في محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. قال: وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمييزه كان في خفارة صدقه ومحبته. يعني يقول رغم أن دائما يترك الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يلتمس العذر للمخطئ، يعني يقول لو أن يعني بعض العباد أو كذا استعمل هذه العبارة أنه يعشق الله تعالى وأن الله تعالى هو معشوقه أو كذا، فقال لو أطلق هذه العبارة في وقت سكره من المحبة يعني بلغت به محبته لله تعالى حتى يعني الذي يذهل عقله، لأن السكر هو ذهاب العقل قد يكون له أسباب كثيرة، يعني ليس بالضرورة من الخمر، الخمر هو أحد أسباب السكر، لكن قد يحصل السكر وعليكم السلام بسبب شدة الغضب أو شدة الفرح أو شدة الألم أو شدة الحزن، أو يعني هذه الأحوال النفسية إذا تجاوزت يعني الحد فقد تؤثر على سلامة العقل. ولهذا يعني سكرات الموت فهي يعني قد تكون بسبب شدة الألم فيصيبه مثل السكر، يعني كأنه السكران، يعني قد يتكلم يعني يذهب عقله، قد يتكلم بكلام يعني لا يدري حقيقته، يعني كذلك الذي اشتد به الغضب أو اشتد به الفرح أو اشتد به الحزن فقد يذهب عقله ويتكلم يعني بكلام يعني لا يقصده أو لا يريده أو لا يدرك عواقبه. فهكذا يقول المحبة أيضا قد يحصل سكر بسبب شدة المحبة لله تعالى فيفنى يعني يذهب عقله يفنى عن تمييزه فيتكلم بعبارات ممكن يعني يكون فيها سوء أدب وعبارات غير لائقة، لكن هو في خفارة يعني هو محروس بصدقه ومحبته، يعني يتجاوز الله تعالى عنه بسبب صدقه ومحبته لله. قال: الثانية التتيم. المرتبة الثامنة التتيم، وهو التعبد والتذلل. التتيم أي التعبد والتذلل. يقال: تيمه الحب أي ذلله وعبده، وتيم الله عبد الله. العرب يسمون تيم الله يعني عبد الله. وبينه وبين اليتم التتيم واليتم، ويقال تيم الله فتيم ويتم، وبينه وبين اليتم الذي هو الانفراد، اليتيم هو الذي مات أبوه فصار منفردا، تلاق في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى. تلاق في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى. علوم الاشتقاق في العربية منها الاشتقاق الصغير والاشتقاق الأوسط والاشتقاق الكبير، وبعضهم يزيد درجات أخرى، الاشتقاق الكبار اللي هو أكبر من الكبير. فسبحان الله يعني جمال اللغة العربية، يعني يسمى أيضا علم فقه اللغة، فاللي هو الاشتقاق الأوسط هذا. فعندنا الاشتقاق اللي هو الصغير هو علم الصرف، الاشتقاق الصغير اللي هو علم الصرف يسمى الاشتقاق الصغير في اللغة العربية، هي طبيعتها لغة اشتقاقية، يعني بيكون عندنا مادة من ثلاث حروف مثلا وبعدين نعوض عنها بالفاء والعين واللام ونأتي منها بأوزان بحسب التصريفات المختلفة عندنا يعني أكثر من 100 مشتق في كل يعني مادة من المواد طلع منها أكثر من 100 وزن مشتق، كل واحدة تدل على شيء. يعني مثلا كتب هذه المادة اللي هي الكاف والتاء والباء، فنأتي منها مثلا باسم الفاعل اللي هو على وزن فاعل كاتب اللي هو يدل على من قام بالفعل، ومكتوب مفعول اللي هو يدل على ما وقع عليه الفعل أو من وقع عليه الفعل مكتوب. وبعدين عندنا مثلا عندنا اسم المرة واسم الهيئة وعندنا اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وصيغ المبالغة وغير ذلك. فإذا أردت أن تصفه بأنه مبالغ في الكتابة يعني كثير الكتابة فتقول كتاب وكتيب وكتيب كتاب وكتيب وكتوب وكتيب، فهذه مثلا صيغ تدل على المبالغة في الكتابة. وبعدين عندك المكتب يأتي بمعنى مكان الكتابة أو زمان الكتابة أو موضع الكتاب، والمكتب اللي هو الآلة التي يكتب بها اسمه اسم الآلة مكتب، وتقول مثلا كتبة بمعنى مرة واحدة وسمى اسم المرة، والكتبة اسم الهيئة تقول مثلا كتبته يعني هيئته في الكتابة، وكتب هذا الشيء كتبة يعني واحدة أو كتبتين إلى آخره. فهذه المشتقات كلها يعني تستخرج من الحروف الأصلية للكلمة بحسب المشتقات الكثيرة، وكل واحدة منها تدل على معنى. وهكذا إذا قلت ضرب تقول ضارب ومضروب وضرب وضريب ومضرب ومضرب إلى آخره، وضربه وضربه وهكذا. فهذا الاشتقاق الصغير اللي هو علم الصرف، يعني اللي هو يعلمك يعني علم الصرف اللي هو ضبط الحروف الداخلية داخل الكلمة الواحدة. علم الصرف يتعلق بالكلمة الواحدة وكيف يعني تشكل الكلمة الواحدة. النحو يتعلق بالجملة، يتعلق بالحرف الأخير في الكلمة بحسب موقعها في الجملة كيف تركب الجمل وتعرف معنى الكلمة من خلال موقعها في الجملة. فبالنسبة للصرف هذا الاشتقاق الصغير. الاشتقاق الأوسط اللي هو نأخذ المادة ونربط بينها وبين المواد اللي هي من نفس الحروف مع اختلاف ترتيب الحروف. يعني مثلا مادة إيه؟ أنا بتقول مثلا مثلا جلبة، جلبة اللي هي الجيم واللام والباء، فلو بدأت بالجيم وبعدها اللام والباء في عندك مادة أخرى الجيم بس بدل اللام باء اعكس يعني باء لام، خلي بدل جلبة وجبل وبعدين بدل الحرف الأول بدل الجيم خلي الحرف الأول اللام، فقل مثلا لبجة ولجبة، وبعدين خلي الباء في الأول تقول إيه بلج وبجل. كم تقريبا كده يعني عندنا الأسبوع؟ صح نعم يعني صح لما ستة لما تكون الجيم في الأول بيبقى عندك اختياران يعني جلبة وجبلة، خلاص ما اختيارين في لما الجيم في الأول، ولما اللام في الأول لك أيضا اختياران اللي هم مثلا لبجة ونجبة وكذا. فيبقى ستة صحيح ستة فيكون لها يعني ست صور. فهذه التقليبات الستة صحيح ولا نعم؟ فهذه التقليبات الستة للمادة الواحدة يكون بينها ارتباط في المعنى، يعني بينها ارتباط في المعنى. فهذا الاشتقاق اللي هو الأوسط، ويقال له أيضا علم فقه اللغة، يعني يدققون يأتون التقليدات المختلفة بين الكلمة، ويحاولون إيجاد يعني معنى مشترك. يعني يجدون دائما مهما تقلب في الحروف لابد هناك رابط يربط به كل هذه المعاني، فيجدون رابطا. فهنا مثلا وجد الياء والتاء والميم، فتقول يتم وتيم، ولما تقلب تقلبها بكل التقليبات فتجد هناك تلاقي في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى. فإن المتيم منفرد بحبه وشجوه، المتيم منفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه، وكل منهما مكسور ذليل، هذا كسره يتم وهذا كسره تتيم. إذا معنى الانفراد والكسر موجود في كل هذه المواد المختلفة بتقليباتها، فتجد أنه ربط بينها رابط أنها نوع من الانفراد ونوع من الكسر. هذا انفرد في المحبة، وهذا انفرد عن أبويه، وهذا انكسر باليتم، وهذا انكسر بالمحبة، لأن التتيم هو إيه؟ تعبد وتذلل، ففيه انكسار. وفي الاشتقاق الكبير اللي هو يبدأ بتغيير الحروف إلى الحروف يعني المتجانسة والمتقاربة، يعني لما تيجي تبدل مثلا الدال والتاء والطاء مثلا كلها، فتبدأ تجيب مش بس المواد اللي هي مثلا المواد، كل مادة وبعدين بتبدأ تقليباتها الستة، وبعدين تبدأ تشوف كل حرف منها ولما تبدله بحرف من الحروف المجانسة له أو المقاربة له التي اتحدت معه في المخرج أو في الصفات أو قاربته في المخرج أو الصفات. فلما تبدأ تبدل مثلا تشيل التاء وتحط طاء في نفس الكلمة، فتجد هناك أيضا نوع من الارتباط. فبدأ يعني علماء العربية في علم الاشتقاق الكبير يربطون بين هذه المواد المختلفة التي تم تبديل حرف منها بالحروف المقاربة له والمجانسة له، فيوجد أيضا بينها نوع من الارتباط في المعنى. قال التاسعة التعبد، التاسعة التعبد، قال وهو فوق التتيم، فوق التتيم. فإن العبد الذي قد ملك فإن العبد الذي قد ملك المحبوب، قد ملك المحبوب رقه، كأنه هكذا يعني مكتوبة رقة بس. اللي هو الذي، كيف مكتوبة عندكم؟ هو الذي، هو الذي، هذه أحسن يعني. فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه، فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل هو كله عبد لمحبوبه، بل هو كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية. التعبد هو الذي يعني ملك المحبوب رقه، يعني صار رقيقا للمحبوب، فهو عبد للمحبوب، فكأنه لم يبق له من نفسه شيئا، نفسه مملوكة لمحبوبه، فهو بل هو كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ولما كمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته مقام الإسراء، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام الدعوة كقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام التحدي كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. وكذلك يقول المسيح عليه السلام، إذن هي مرتبة العبودية هي أكمل المراتب وأعلاها. فوصف الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بمرتبة العبودية في أعلى المقامات وأشرف المقامات، يعني في مقام الإسراء وهو مقام يعني تقريب للنبي عليه الصلاة والسلام، أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء حتى صار يعني في أعلى المراتب. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، يعني لم يقل برسوله ولا بنبيه ولا، وإنما قال بعبده. وفي مقام الدعوة إلى الله لما قام عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وهذا أشرف المقامات، قال وأنه لما قام عبد الله يدعو. وفي التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قال وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. قال وكذلك يقول المسيح عليه السلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام، في حديث الشفاعة عندما يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه السلام، يذهب الناس إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة ويقولون له اشفع لنا عند ربك، فيقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال اذهبوا إلى محمد عبد، فوصفه بالعبودية في هذا المقام الشريف العظيم، وهو مقام أنه يشفع للخلق جميعا بما فيهم الأنبياء، ومقام يعني اعتذر عنه أولو العزم من الرسل وكل منهم يقول لست لها، فيصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فاستحق هذا المقام بالعبودية. قال فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له. ذكره بصفتين، قال عبد غفر الله له، فقال العبودية والمغفرة، كمال المغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. واضح؟ فإذا هذا من تعريف العبادة أو العبودية، أنها الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب طريق معبد أي قد ذللته الأقدام وسهلته. طريق المعبد الذي داست عليه الأقدام من كثرة المشي فصار مذللا ممهدا، ليس فيه يعني مرتفع ومنخفض مع كثرة المشي عليه، وصار يعني ثابتا التراب لا يتحرك ولا. قال العاشرة مرتبة الخلة، مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان، التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال والحديثان في الصحيح، والحديثان في الصحيح، حديثان في صحيح مسلم، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. بعض الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله نعم، ولكن الصفة الأعلى والأكمل هي الخلة، لأن المحبة يشترك فيها جميع المؤمنين، كل المؤمنين يعني يحبون الله ويحبونه، لكن ليس كل مؤمن هو خليل الله، فخليل الله يعني هذا شيء اصطفى الله تعالى له يعني درجة من المحبة يعني لم يجعلها الله تعالى إلا لهذين النبيين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فهما خليل الله. قال والخلة هي المحبة التي قد تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحب الله عز وجل بهذه الدرجة فالمحبة قد تخللت قلبه حتى وتخللت روحه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب. طبعا الخلة أيضا يوصف بها من الجانبين، من جانب العبد اتخذ الله خليلا والله سبحانه وتعالى اتخذ يعني إبراهيم ومحمدا خليلين، لكن الخلة في حق الله عز وجل على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، ما يعني في حق العبد إذا اتخذ الله تعالى خليلا يعني محبة الله قد تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب. كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني بذا سم الخليل خليلا أو سم الخليل خليلا. فالخلة يعني تخللت مسلك الروح، قال بذا سم الخليل خليلا. طبعا هناك أيضا عندنا كلمة الخلة وكلمة الخلة. الخلة معناها الفقر بفتح الخاء، والخلة اللي هي المحبة، من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالخلة اللي هي المحبة التي يعني بسببها ينصر أحد الآخر يدفع عنه يوم القيامة، يعني لا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تعالى، والخلة لا تنفع صاحبها في ذلك اليوم، يعني يتبرأ الخليل من خليله والقريب من قريبه كلما كل نفسه نفسه، لكن الخلة هي الفقر بفتح. فالمقصود هنا للخلة بالطبع. قال وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفنزة كبده، لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة، أو لا تقبل أي الخلة الشركة والقسمة، فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه، فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم. فيقول يعني الله تعالى إيه أراد من إبراهيم عليه السلام أنه يعني يبرهن على أن محبته لله تعالى أعظم من محبته لولده، فلما كان يعني رضا الله في ذبح ولده فكان مستعدا لذلك وأتى يعني عازما على ذلك وضع السكين على رقبته يريد أن يذبحه، لكن الله تعالى جعلها كاملة لا تعمل بأمره سبحانه وتعالى. فلما برهن يعني أتى بالدليل والبرهان على أن محبته لله تعالى أعظم من كل شيء، وأنه مستعد أن يضحي بحب محبوب إليه في محبوبات الدنيا تقربا إلى الله تعالى. فلما حصل المقصود يعني فدى الله تعالى إسماعيل بالذبح العظيم وأنزل عليه الكبش الذي أمره أن يذبحه. وقيل له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت عمل المصدق. قد صدقت الرؤيا يعني عملت عمل المصدق، يعني لأنه صدق الرؤيا يعني عمل العمل الذي يدل على أنه قد صدق الرؤيا وامتثل لها. يعني إنا كذلك نجزي المحسن، يعني حتى لو لم يذبح ولده في رؤيا أنه يذبح ولده، هو لم يذبح ولكن يعني عمل عملا من إيه؟ من صدق، كأنه ذبح، لأنه امتثل لأمر الله وباشر كل ما في وسعه لينفذ ذلك. إنا كذلك نجزي المحسنين، قال نجزي من بادر إلى طاعاتنا بأن نقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته. إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء يعني الاختبار، وهو اختبار المحبوب لمحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليكثر مرضاته فيتم نعمته عليه، فهو بلاء محنة ومنحة عليه معا. محنة ومنحة بمعنى يعني الشدة والضيق والفرج والتيسير وزوال الشدة. قال وهذه الدعوة إنما دعا الله، أو إنما دعا الله بها خواص خلقه وأهل الألباب والبصائر، وأهل الألباب والبصائر منهم، فما كل أحد يجيب داعيها ولا كل عين قديرة بها، وأهلها هم الذين حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين وسائر أهل اليمين في أطرافها. يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأخرج ذريته من ظهره ونثرهم بين يديه كهيئة الذر كهيئة النمل الصغير، كل ذرية آدم أخرجهم الله تعالى من ظهره ونثرهم بين يديه كهيئة الذر، ثم قبض الله سبحانه وتعالى بيمينه قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض بشماله قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فكل أهل القبضة التي باليمين يوم القبضتين، يعني يوم قبض الله تعالى القبضتين، فمنهم من كان في وسط هذه القبضة، يعني هم خيار أهل هذه القبضة وخيار أهل اليمين. قال فما كل عين، ثم أنشد إيه أبياتا طويلة نقرأها إن شاء الله بسرعة. قال فما كل عين بالحبيب قريبة ولا كل من نودي يجيب المنادية، ومن لم يجب داعي هداك، ومن لم يجب داعي هداك فخذه يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا. داعي الهدى الذي دعا إلى الهدى، فمن لم يجب داعي الله الذي دعا إلى الهدى فخذه يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا، يعني من لم يستجب لداعي الهدى يستجب إلى داعي الغي والضلال. وقل للعيون الرمد إياك أن ترى سنى الشمس فاسترشى ظلام الليالي، وسامح نفوسا لم تهيأ لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافية، وقل الذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا، ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا، قاليا يعني مبغضا. ألم تر آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت رائيا، خفافيش أعشاها أو أغشاها النهار بضوئه، ولائمها قطع من الليل باديها، فجالت وصالت فيه حتى إذا النهار بدا استخفت وأعطت تواريا، فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ظهير وعينين من الوجه خاليا، إذا ظلمة الليل جلت بضيائها يعود لعينيه ظلاما كما هي، فضلن بها إن كنت تعرف قدرها إلى أن ترى كفءا أتاك موافيا، فما مهرها سوى شيء سوى الروح أيها الجبان تأخر لست كفءا مساويا، فكن أبدا حيث استقلت ركائب المحبة في ظهر العزائم سارية، وأدلج يعني سر بالليل ولا تخشى الظلام فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هادية، وسقها بذكراه مطاياك إنه سيكفي المطايا طيب ذكراه حادية، وعدها لروح الوصل تعطيك سيرها فما شئت واستبق العظام البوالية، وأقدم فإما منية أو منية تريحك من عيش به لست راضيا، فما ثم إلا الوصل أو تلف به وحسبك فوزا ذاك إن كنت واعيا، أما سئمت من عيشها نفس والهم تبيت بنار البعد تلقى المكاوية، أما موته فيهم حياة وذلة هو العز والتوفيق ما زال غاليا، أما يستحي من يدعي الحب باخلا بما لحبيب عنه يدعوه ذاليا، أما تلك دعوى كاذب ليس حظه من الحب إلا قوله والأمانية، أما أنفس العشاق قول حبيبة بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا، أما سمع العشاق قول حبيبة لصب بها وافى من الحب شاكيا، أو واف من الحب شاكيا، ولما شكوت الحب قالت كذبتني فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا، فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا وتخرس حتى لا تجيب المنادية وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجية. يعني محصل الأبيات تتكلم عن حال المحب، يعني وأنه يبذل في سبيل محبوبه كل شيء حتى يعني يضحي بكل شيء ويرى أثر المحبة عليه باديا ويبذل في ذلك الجهد وكذا. والمقصود هنا يعني في السياق أنه يتكلم عن محبة الله تعالى، وأن العبد يعني في محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللفوز بالجنة وكذا، فيبذل يعني في سبيل ذلك كل شيء. طيب نقف هنا إن شاء الله اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.